خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في أول نوع وقسم من أقسام الحديث وأنواع الحديث التي أراد أن يشير إليها أو التي جمعها الإمام البيقوني رحمه الله تعالى. قال: أولها الصحيح وهو المتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل وضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قلنا هذا أو هذه هي شروط الحديث الصحيح، ثلاثة منها ثبوتية واثنان منها منفية. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها غير مرتبة لضيق النظم عليه، ولأن ذلك الذي ساعده في نظمه. أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط، ذكر العدالة والضبط في آخره. ماذا بدأنا بالعدالة، ذكرنا تعريفها. الشرط الثاني ثبوتي في الحديث الصحيح هو الضبط، أن يكون راوي الحديث ضابطا. والضبط في اللغة الإتقان، والمقصود به في الاصطلاح هو إتقان الراوي لما تحمله إلى زمن الأداء، إلى زمن أدائه. مع صونه له، وعليه فنأخذ من التعريف أن الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. فأما ضبط الصدر فهو أن يروي الراوي، أو أن يحفظ الراوي، أن يحفظ الراوي مروياته ويضبطها بحيث يؤديها متى شاء ومتى طلبت منه. واضح؟ هذا الراوي سمع الحديث، بدأ في سماع الحديث، فسمع في بلده مثلا راوي مصري، عبد الله بن وهب المصري، يسمع في بلده أحاديث، ثم يرحل في طلب الحديث فيسمع من شيخ آخرين بأرض الحجاز أو بأرض مرو أو نيسابور أو بأرض الشام أو بغيرها، فيجمع أحاديث من مشايخ يحفظ ويضبطها ويتقنها حفظا، ثم يجلس للرواية أو تطلب منه فيسردها متى طلبت منه. يقال له مثلا: أروي لنا ما سمعته أو مروياتك عن فلان، عن الزهري مثلا أو غيره، فيسرد المرويات، يسرد المرويات ويحدث، أو يعقد مجلس تحديث في مسجده ويحدث بمروياته التي سمعها الزهري وغيره. وعند سماع الأئمة لها يجدونه أنه وافق غير من العلماء والرواة في رواية الحديث عن الزهري. فكل من روى الحديث عن الزهري لما روى عبد الله بن وهب المصري هذا مثلا حديث الزهري فغيره رواها ووافقه فيها، ما نجده يخالف إلا في لفظ من حيث المعنى أو في لفظ في حديث تقديم أو تأخير أو لعله في إبدال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فنجده ماذا لا يخالف ثقات الأئمة. فماذا يكون هذا؟ لما روى لنا وافق الرواة الثقات الأثبات المعتمدون، فماذا نقول فيه؟ يحكم عليه بالضبط. يعني هذا فرض مثال على فرض أن عبد الله بن وهب المصري لا يزال في مقتبل طالب العلم، يعني سمع الحديث والآن بدأ في يعني في مقتبل عمره بدأ في الإعطاء والأداء، فسمع بهذا الراوي عبد الله بن وهب المصري بدأ في التحديث. لابد أن نعرف درجته في الضبط، نجد كلام العلماء تكلموا فيه ثقة حافظ ثبت جبل في الحفظ إمام، من أين جاء هذا؟ كيف أعرفه؟ بسماع مروياته وبملاحظته، فيحكم عليه بها. متى تطلب منه يؤديها، وإذا أداها فهي موافقة لمرويات ثقات الأثبات، فيكون ماذا؟ ضابط. هذا ماذا ضبط؟ ضبط الصدر. هذا معنى ضبط الصدر، أن يكون الراوي حافظا لمروياته قادرا مستطيعا على استحضارها وأدائها متى شاء ومتى طلبت منه، فنسميه ضابطا ضبط صدره. النوع الثاني، وأظن في الباحث الحديث مثلنا به كثير، ذكرنا مثلا في الباحث مثلنا النوع الثاني ضبط الكتاب، وهو أن يكون للراوي كتاب قد جمع فيه مروياته وأتقنها وصان كتابه من أيدي العبث بأن تدخل فيه ما ليس من مروياته أو تغير فيه، هذا نسميه ماذا؟ هذا هو ضبط الكتاب. ولذلك يجب على الراوي عندما يكتب أحاديث ويجعل له كتاب لا بد أن يضبط في كتابه هذا مروياته، ثم لا بد أن يكون حاميا لكتابه حافظا له صائنا له من أيدي العبث وأيدي التغيير. يعني ما يأتي واحد ويدخل عليه في كتاب ما ليس منه، يكتب له بين السطرين بين السطر الأول والثاني، أو يجعل له علامة صح ويكتب في الهامش يجيب له راوي، فيجي هو يلقى صح بخطه أو بما يشابه خطه، فالذين حدثوا عنه قديما قال فلان عن فلان، بعدين بعدما غير في كتابه يجي يحدث نفس الحديث يحدث فلان عن علان عن فلان، فتختلف يختلف السماع، فنجد من حدث عنه قديما بزيد ومن حدث عنه حديثا بزيد، من أين جاءه هذا؟ هكذا كان طريقة العلماء في ماذا؟ في ضبط الرواة، في معرفة ضبطهم وعدم ضبطهم، فيجدون يعرفون مثل هذا. من أين جاء الرجل هذا؟ هذا الذي زيد في السند أو الذي حذف في السند أو هذه اللفظة التي زيدت أو حذفت كيف جاءت؟ يتتبعون الطرق، لأن الراوي مرة كان يعني كسلا روى فاختصر أرسل الحديث أو أوقفه أو ذكر مثل الحديث بالمعنى أو اختصره، وأحيانا نشط فأسند الحديث ورفعه وذكر المتن كله، فهنا لا إشكال. الأئمة الثقات لا إشكال فيها، قال الراوي له حالة يكسر فيها، يختصر الحديث ولا يذكر سند وحالة ينشط. ولكن يجدون بعض الرواة أنه موش من هذا القبيل، زيادة الراوي في السند أو حذفه، تغيير المتن زيادة أو نقصانا، ليس من باب أن الراوي هذا كسل أو نشط أو اختصر الحديث، لا، وإنما بالتتبع علم أن أنه عمدته هو كتابه، لكنه لم يكن في صون وحماية وحفظ ورعاية، فترأت عليه أيدي العبث، إما وراق، إما ابن، إما جار، إما زميل وقرين، إما إلى. فعند ذلك ماذا يتكلمون؟ يتكلمون في الكتاب، يتكلمون في الكتاب، فيقولون صحيح الكتاب، أو يقولون ابتلي بمن أفسد عليه الكتاب. هذا معنى ضبط الكتاب، أن يكون للراوي كتاب، أن يكون للراوي كتاب يجمع فيه مروياته، أو يتضمن الكتاب يتضمن مروياته ويكون حافظا، أي ماذا؟ صائنا أو مصونا للكتاب، حاميا له مبعدا عنه أيدي العبث. فعند ذلك إذا حدث الكتاب يفهم من هذا أن الراوي قد لا يكون ضابطا ضبط الكتاب، قد يكون الراوي غير ضابط بكتاب، غير ضابط ضبط صدر، فيحدث من الكتاب، نقبل الحديث ولا ما نقبل. قد يكون الراوي ليس ضابطا ضبط صدر لكنه ضابط ضبط كتاب، فحدث من كتابه، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. إذا فالضبط سواء ضبط صدر سواء ضبط كتاب، سواء ضبط صدر سواء ماذا؟ ضبط كتاب. والذي لم يضبط ضبط صدره وهو ضابط لضبط الكتاب فلا بد أن يحدث لماذا؟ من كتابه، لأنه ليس ضابطا ضبط صدره. وهذا يتكلم العلماء في شأنه، يقولون سيء الحفظ، أو إذا حدث من حفظه أخطأ أو وهم، وإذا حدث من كتابه فصحيح، أو يقولون صحيح الكتاب، صحيح الكتاب. فهنا تحتاج في دراسة الحديث والسند أن تعرف أنه حدث من كتابه، أن يعرف كونه حدث من كتابه. واضح ضبط الكتاب؟ وهذا يستصحب كما ذكرت سابقا في شرح الباعث، ليس في طالب الحديث فقط، حتى طالب العلم لا بد أن يكون حافظا لكتابه، أن تكون حافظا لكراس، لا تترك الكراس إلى أيدي العبث يكتب فيه ما شاء، بدين يدخل عليك ما ليس منك، ولما تنقل العلم تنقل شاذ، تنقل ماذا؟ أشياء غير ثابتة غير صحيحة، وتنسبها إلى ماذا؟ إلى من درسك من أهل العلم، وتخالف غيرك، فتكون أنت ماذا؟ غير حافظ لكتابك أو كراسك. هذا معنى ضبط الكتاب، وهو أن يكون قد جمع مروياته في كتاب ويحفظه ويصونه من أيدي العبث. وإن كان متقنا ضابطا ضبط صدر وعند الكتاب، فإذا زيد فيه أو نقص يتنبه لذلك. وذكرنا لكم أمثلة في شرح الباب. والعلماء، غالب العلماء أو جل العلماء عندهم كتب، يعني لا يلزم من كونه ضابط ضبط صدر أنه ماذا؟ ما عنده كتاب، لا عنده كتاب، عنده الكتاب، فإنه أول ما يسمع يكتب ويحفظ، فإذا حدث من حفظه وقد يحدث من كتابه. فالضابط ضبط صدر لا يلزم له ضبط الكتاب لأنه ثقة متقن، أما من كان له ضبط كتاب ومتكلم في حفظه وفي ضبطه ضبط صدر يحتاج أن يحدث من كتابه. وكونه يضبط ضبط صدر لا يلزم منه أنه ما يكونش عنده كتاب، هذه قدرة، كما أن كونه عنده كتاب لا يلزم أن تكون مروياته كلها موجودة في الكتاب، قد تكون له مرويات خارج الكتاب يحفظها. هذا بالنسبة لحافظ وضابط ضبط صدر وضبط كتاب. الإمام مالك في الموطأ في أحاديث نجدها في كتب الحديث من طريق مالك التي غير موجودة في الموطأ فلا يلزم بالضرورة أن يكون الكتاب حاويا جامعا لكل ما يحفظه الراوي. واضح؟ هذا بالنسبة للضبط. الشرط الثالث الثبوتي اتصال السند. من شروط الحديث الصحيح أن يتصل السند. كيف يتصل السند؟ أن يكون كل راو قد سمع الحديث من شيخه أو تحمله عنه بنوع من أنواع التحمل المقبولة عند أهل العلم. واضح؟ كأن يكون سمع شيخه يحدث يجلس الشيخ البخاري يجلس حدثنا فلان عن فلان فيأتي تلاميذه يسمعون ويحدث عنه الفرنبري وغيره. هذا سمع مثلا عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري يحدث وقد سمع عنه البخاري فيحدث عنه. هذا التحديث. أو صيغة تحمل أخرى كان يأتي الراوي إلى الشيخ ويقول يا شيخ هذا كتابك قلت فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان. هذه قراءة على الشيخ وتسمى بالعرض هذه القراءة. أو غيرها من أنواع التحمل بشرط أن يكون أن تكون أنواع التحمل هذه بشروطها المقبولة عند العلماء كالإجازة بشرطها والمناولة بشرطها وغيرها من الأنواع. وكنت قد أشرت إلى هذا في شرح الباب. بقي شرطان لا بد وأن ينفيا عن الحديث حتى يكون صحيحا. قال ولم يشذ أو يعل. شرط المنفي الأول أن لا يكون شاذا. الشاذ في اللغة هو المنفرد والمخالف. وفي الاصطلاح هو مخالفة مقبول الحديث من هو أرجح منه أو من هو أولى منه. افتح قوسين ما معنى أرجح منه أو أولى منه؟ أي افتح قوسين أي أقوى منه ثقة أو أكثر منه عددا. واضح مفهوم؟ ها هذا هو الشيء. فيحتاج في الحديث أن لا يكون شاذا. كون الراوي روى هذا الرواية غير شاذة غير مخالفة له. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن صلى ركعتين من إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وسلم. قال ابن جدين يا رسول الله أنا قصر صلاة النسيت. قال ما نسيت ولا قصر. قال بل نسيت صليت ركعتين. فقال أتى ويقول ابن جدين قال لا فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سلم وسجد للساوي سجدتين ثم سلم. هكذا قال الرواة في حديث أبي هريرة كله. وجاء من حديث عمران الحصين هل له سلم في الركعة الثالثة ثم زاد ركعة وسلم وسجد سجدتين ثم سلم. ولم يقل أحد من الرواة أنه سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فجاء أحد الرواة وقال فسلم ثم سجد سجدتين سام ثم تشهد وسلم. هذا أحد الرواة قال هذا، والباقي كلهم ما قال. هذه الزيادة لا شك أنها مخالفة لما لغيره، يعني كل الرواة لم يقلوها، وهي المقتضي قائمة لنقلها. والتشهد إما موجود إما غير موجود، والعلم بوجوده متحقق لكل واحد صلى خلفه عليه الصلاة والسلام، يعني لما يسجد إذا ما شاء ما تشهد مباشرة الله أكبر السلام عليكم السلام، وإذا تشهد يقول الله أكبر يعني تأخذ وقت. فجاء الحديث بهذا الطريق، لا أحد روى الحديث وذكر فيه التشهد. أحد الرواة أظن في الطبقة الثانية، إما خالد بن معدان أو الراوي أنا كما ذكر الحافظ حجب فيه، زاد هذه الزيادة قال تشهد. قال حافظ الحجر هذه الزيادة زيادة تمشي راويها في درجة مقبول الحديث، يعني إما من راوي الحسن أو راوي الصحيح، لكنه خالف بما يقتضي المنافات فكل زيادته شاذة لا نقبله. واضح. ولم يشذ أو يعل أو يعل، العلة في اللغة هي المرض أو سبب المرض، به علة أي به مرض، ويقال علته أي سبب مرضه. وفي الاصطلاح يشترط انتفاء العلة القادحة من الحديث حتى يكون صحيح، يشترط انتفاء العلة القادحة في الحديث حتى يكون صحيح. والمقصود بالعلة القادحة أمر خفي يطعن في الحديث لا ينتبه له إلا جهابذة أهل العلم، جهابذة العلماء. وهذا الأمر هذا مو سهل، ولذلك قال أئمة الجرح والتعديل قالوا علم العلل علل الحديث كهانة عند عامة الناس، يعتبر كهانة عند عامة الناس، كأنه شيء من الكهانة أو الكهانة، لأنه يأتي الحديث بالسند واضح، فلان عن فلان عن فلان حدث فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيعرض على إمام الحديث ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث لا يشبه حديث الزهري مثلا. كيف لا يشبه حديث الزهري؟ يقول هذا الحديث ليس حديث الزهري، الزهري ليس هذا هو حديثه، بل هذا طريقه كذا كذا كذا. كيف عرفت؟ قال بعض العلماء إذا طلب من أئمة الحديث أو الجرح والتعديل بيان ليش يضعف الحديث ولماذا يقدح فيه ويعدله، لا يستطيع أن يجيبه، ولكن يعلم أنه فيه ما يقدر. وقال بعضهم هو كما كالصيارفة، واحد صراف يعرف الذهب والفضة، تديله الذهب قلت هذا مغشوش هذا بالله وهذا مش مغشوش، كيف مش عرفت؟ يقول كنا ها الآن اللي يزوره روح بيع له الأورو ودي له وحدة مغشوشة في الوقت يجبد الوقت جرب يجبد يقول هذه مغشوشة وهذه لا وانت شوف تتعرف لا تستطيع يعني علم ودقة. هكذا أهل الحديث كما ذكر بعض العلماء يقولون أنه كالصيارفة، قال تأخذ دينارين من الصيرفي يقول لك هذا مغشوش هذا غير مغشوش، سلم بارك الله فيك ترجع لي بعد تقول له هذا مغشوش هذا لا، تسلم تسليم. هكذا في الحديث. ولذلك الأئمة هؤلاء يعني يعتبر قولهم ويرجى إليهم ونأخذ بما يذكرونه. لماذا؟ لأنه عنده تجده يعرف الحديث، يقول هذا لا يشبه حديث الزهري، هذا لا يشبه حديث شعبة، هذا كذا هذا كذا. فعلم العلل من أقوى العلوم وأدق العلوم، ومن أدق العلوم علم الحديث، وأدق ما يكون في علم الحديث العلل. علم ماذا؟ العلل. هذه الشروط الخمسة باختصار في تعريف الحديث الصحيح. واضح؟ مثال، نأخذ مثال. روى البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب السواك عند الصلاة أو نحو ذلك، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس ديرها بالمطتين، هكذا قال البخاري، لولا نشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا الحديث، هذا الحديث رواه البخاري وهو حديث صحيح لتوفر شروط الصحة فيه. أولا عدالة وضبط الرواة، رقم واحد، دير رقم واحد، ارجع السطر رقم واحد، دير عدالة، عنوان عدالة وضبط الرواة، دير رقم واحد. عبد الله بن يوسف وهو التنيسي من أئمة الحديث الثقات الأثبات، ومن أثبت من روى عن مالك، اثنين مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، ثلاثة أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان إمام في الحديث ثقة، ثلاثة أربعة ما شاء الله الأعرج هو عبد الله بن هرمز إمام ثقة، خمسة أبو هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أصح ما قيل في اسمه. ماذا التعديل؟ ماذا المرتبة الأولى؟ ذكر أنه صحابي يكفي، لأن الله عدله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على ذلك، ولا يطعن فيهم إلا زندة، لا يطعن في الصحابة إلا زندة. الصحابي الجليل رضي الله تعالى، هؤلاء رواة الطيب. الصحابي قلنا واضح كونه صحابي. عبد الله بن البخاري معروف، البخاري ما يحتاج جاوز الخمسة على الجماعة. البخاري هو أصل راوي الحديث، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة أبو عبد الله البخاري الجهني، أمير المؤمنين الحديث. طيب، فوجدنا هؤلاء الرواة ماذا؟ كلهم يتوفر فيهم، يتوفر فيهم العدالة والضبط، لكن أنا ما قلت عدل ضابط، أنا قلت ثقة. ها؟ صار وشاع واستقر عند أهل الحديث، إذا أذكر ذكروا لفظ الثقة تجد في التراجم ذات الحديث ثقة يسمى المال الضبط العدالة، واضح؟ روح التقريب حافظ الحجر تجد يقول صدوق ثقة ثبت لأثبت الناس، قل خلاص هذا الضبط العدالة والراهي. إذا أخطأ الحافظ هذا نسي أن يتكلم عن هذا، لا، شاع وذاع أن الثقة تشمل ماذا؟ الضبط والعدالة. أحيانا تذكر الثقة ولا يقصد بها الجمع بينهما، وإنما يقصد به ماذا؟ الكلام على العدالة، الكلام على ماذا؟ على جانب العدالة، فهو موثوق في العدالة، وهذه لها سياق وسباق ولحاق يدل عليها. هذا لشرط اتصال السند. البخاري سمع عن شيخ عبد الله بن يوسف التلميذ، عبد الله بن يوسف من أثبت الرواة عن مالك، ومالك سمع عن شيخ أبو الزناد من شيخ أبي الزناد، وأبو الزناد سمع من الأعرج، والأعرج سمع من أبي هريرة. ولا توجد علة في الحديث ولا توجد مخالفة، ما في أحد خالف في رواية الحديث في سندي أو فيه. فقلنا أن الحديث ماذا؟ حديث صحيح، واضح؟ ما في بأس نكتب بعض اللطائف والفوائد من السند من الحديث. تضمن الحديث ثلاث صيغ من صيغ التحمل، وهي حدثنا وأخبرنا وعن. تضمن السند ذكر الاسم المهمل، المهمل افتح قوس، المهمل هو ان يذكر الراوي باسمه او لقبه او كنيته او نسبته فقط، بحيث يكون موافقا لغيره فيحتاج الى التبيين. هذا هو المهمل، واضح؟ مفهوم مش مفهوم؟ لما قال عبد الله بن يوسف حدثنا مالك، قال اخبرنا مالك، من مالك؟ يوجد مالك واحد، مالك بن انس، مالك بن دينار، مالك بن فلان، مالك مالك مالك مالك مالك. لما يقول البخاري في كتابه حدثنا محمد، شو محمد؟ محمد بن سلام، محمد بن يوسف، محمد بن سلام، محمد بن يوسف البيكندي، محمد بن يوسف السريابي وغيره. هو يقول البخاري حدثنا علي، من علي؟ أو يقول شيخه شيخ البخاري أو أحد مشايخ السلف حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة أو السوسي. هذا اللفظ يسمى ما لا يسمى مهبل، سميه المهبل، هو خلاف المبهم سميه مهبل. فتضمن السند ذكر اسم مهبل. طيب كيف نعينه؟ كيف نعرف أن هذا مالك بن أنس؟ نعينه بماذا؟ بطرق كثيرة لا يحتاج إلى ذكر كله، منها كون هذا الراوي مشهور بالرواية عن فلان. عبد الله بن يوسف ممن هو من أثبت الناس الرواية عن مالك بن أنس. إذا من أشهر شيوخه من؟ مالك بن أنس. إذا قال حدثنا مالك مباشرة بلا ولا مالك مالك، أو أن لا يكن له في شيوخه من يسمى مالك إلا ابن أنس فنحدده. واضح؟ المهم الحديث اللي ذكرناه يعني ما فيه إشكال، هو في رجل مهمل لكن لا إشكال فيه لأنه يتبادر إلى ذهن طالب ممكن يتصاب الحديث أنه مالك بن أنس. أخبار ابن مالك بن أنس قال عن أبي الزناد. هنا الراوي المذكور بماذا؟ بكنيته أبو الزناد، وهذا نوع من أنواع الحديث، وهو ماذا؟ سيدنا في الدار ذكرناه في المقدمة. من اشتهر بكنيته، من اشتهر بكنيته أبو الزناد، ما تجد في أسانيد عبد الرحمن عبد الرحمن الذكوان، عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان، ما تجد. الغالب أبو الزناد، أبو الزناد. فهذا ذكر نوع من أنواع الحديث، وهو من اشتهر بكنيته. وفيه فائدة لأن تعرفه، لأنه ممكن الآن في هذا السند أنت في البخاري يكتب أبو الزناد، راح تتحوس الحديث بالطرق نتاعه كله، تجد عند ابن ماجه مثلا عند ابن ماجه ونفس الطبراني ولا عند الترمذي، تجد عبد الرحمن بن ذكوان. ما تقول؟ قل مالك عنده شيخين، أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان، صح؟ هو خطأ، عبد الرحمن بن ذكوان هو أبو الزناد فقط، اشتهر بكنيته. وغالب ما يأتي في السند يأتي بالكنية، فتحتاج إلى معرفة هذا العلم وهذا النوع من أنواع الحديث، وهو من اشتهر بكنيته. فإذا ما وجدته ذكر في الحديث بكنية أحيانا وباسمه منسوبا أحيانا كان أنه واحد. اللي فوق الأعرج، من هو الأعرج؟ عبد الله بن هرمز. هذا كذلك معرفة من اشتهر بلقبه، اللقب. وهو حدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت، أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن فوائد الحديث لولا يسمونه حرف امتناع للامتناع، لولا حرف امتناع الامتناع. ما هو الامتناع الأول وما هو الامتناع الثاني؟ الامتناع الأول: لولا أن أشق على أمتي، امتنع صلى الله عليه وسلم من أن يشق على أمتي، أو امتناع المشقة على أمتي، لا أمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة فامتنع الأمر. حرف امتناع الامتناع، امتنع الأمر بالسواك لامتناع المشقة على الأمة. امتنع الامتناع الأول هو الأمر بالسواك، من أجل ماذا؟ من أجل الامتناع من إلحاق المشقة بالأمة. قال: ما جعل عليك في الدين من حرج، رب العزة والجلال يقول: ما جعل عليك في الدين من حرج. وقال الزهري: ويضع عنكم إصرهم والأغلال التي كانت عليكم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال عز وجل: قد فعلت كما رواه مسلم، إلى آخر. فلولا حرف امتناع للامتناع، امتناع أمر لامتناع، فامتنعت الأمر بالسواك لامتناع تكليف الأمة بالمشقة. وحقيقة لو أمرنا بالسواك في مشقة للناس أحيانا تنسى، أي تنسى هذه الطبيب هم الأذن سبقة بعد توفير يعني بعمر وقت في مشقة. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته عز وجل. لولا أن أشق، من فوائد الحديث رفع المشقة عن الأمة، رفع المشقة عن الأمة، ولكن المشقة مشقتان: مشقة منفية وهي التي فيها حرج على الأمة، وهي التي تجاوز الحد، ومشقة خفيفة موجودة في الغالب. واضح؟ هذه ما فيها شيء، تكون في بعض الأحيان، تكون في بعض الأحيان أو في أصل التكليف، هي موجودة في أصل التكليف، هذه مشقة متجاوز عنها، يعني ما فيها شيء، تكون مع بعض الأحكام، لكن مشقة محتملة. لولا أن قال أمتي أو قال على الناس، يحمل الناس على رب ماذا؟ الأمة. والمقصود بالأمة من؟ أمة الإجابة، الذي أزالك أمه تسلم أمة الإجابة، لأنها هي التي تسلم. لا أمرتهم، استفدنا من الحديث أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه لو كان الأمر لا يفيد الوجوب ما كان ثم مشقة. قال لا أمرتهم، يعني لو أمر للزم، وإذا لزم فيه مشقة، إذا دل على أن الأمر يفيد الوجوب. هذا من أدلة إفادة الأمر الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة. قال عند كل صلاة، فما دام لم يأمر ففيه دليل على استحباب السواك عند الصلاة، وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. عودة إلى المتن، أولها الصحيح وهو متصل، إسناده سلم الإسلام. السند مأخوذ من السند، وسند الشيء، سند الشيء في اللغة هو ما معتمده. سندي أي عمدتي واعتمادي، أو الشيء القوي الذي يعتمد عليه. ويقال أسند أي أحال، أسنده على فلان أي أحاله إلى فلان. وفي الاصطلاح عندنا السند والإسناد والمسند والمسند، أربعة. وكلها نتركها عند البيت الثاني: والمسند المتصل بالإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وسنذكر عند ذلك تعريف هذه الأشياء ومن تقد على المؤلف والناظم في قوله: والمسند المتصل بالإسناد من راويه حتى المصطفى. حتى المصطفى، بل يقال حتى المنتهى ولم يبن. يأتي إن شاء الله في ماذا، يعني بعضهم انتقد هذا، وإلا المسند الإسناد أي حتى المنتهى، لا أظن بعضهم انتقد عليه هذا، يأتينا إن شاء الله في ذاك البيت، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أنهينا الحديث الصحيح، درس القادم الحديث الحسن، والله تعالى أعلم. عندك في سؤال؟ في سؤال؟ لا يوجد؟ لا. الحديث الضعيف سبب الضعف فيه يرجع إلى السقط في السند أو الطعن في الراوي، والطعن في الراوي والسقط إما أن يكون من أول السند أو من آخره أو في وسطه، إما بالتوالي وإما بعدم التوالي. والطعن في الراوي إما في عدالته وإما في ضبطه، كل هذا من أسباب ضعف الحديث. غالب هذه الأمور يتفطن لها طالب العلم وطالب الحديث، وهي علل بها يعل الحديث، فنقول وعلة الحديث تدليس فلان لكنه ضعف، وعلة الحديث فلان لم يروي عن فلان، بينهما مفاوز منقطع، وعلة الحديث أنه معلق، صاحب الأصل قال فلان وحذف شيخه في شيخه، وعلة الحديث أنه مرسل لأنه من رواية التابعين النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلق العلة على هذه، وهذه علة ظاهرة يتفضل لها كل طلبة الحديث، يعني المبتدئ الذي عارف الحديث. لكن الشأن، كل الشأن في العلة الخفية، فالعلة لها اطلاقان: العلة العامة اللي تشمل كل سبب به يضعف الحديث، تدخل الظاهرة والخفية، والعلل بالمعنى الخفي هو الذي لا يتفطن له إلا الجهابية. فالانقطاع علة يعل بها الحديث والانقطاع والتدليس إذا أنا صاحبه، والإرسال الخفي والإرسال المطلق والمعلق والمعضل والمنقطع والضعيف والكذاب والمتهم بالكذب وإلى آخره، كل هذه يعل الحديث بها. لكن الغالب هي الواضحة ظاهرة، لكن الذي هو من أدق العلوم اللي سمينا علم العلل هو تلك العلل الخفية التي لا يتفطن إليها إلا ماذا؟ إلا جهب أو جهابية العلماء. من الوضع والله تعالى. نعم. هذا بارك الله فيك يذكره العلماء في باب التعارض والترجيح في، وهو مبحث من مباحث الأصول، وكذلك هو مبحث من مباحث مصطلح الحديث. ففي التعارض والترجيح يذكرون هذا ويقولون أن عند تعارض النصوص فلأهل العلم فيه طرق. أهل الحديث عندهم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، وجمهور متكلمي الأصول عندهم الجمع ثم النسخ، الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم التوقف، والأحناف عندهم الترجيح ثم الجمع ثم النسخ ثم التوقف. في الترجيح غالب أوجه الترجيح، الترجيح بالراوي أو المروي أو بأمر خارجي أنهما يعود إليهما، أو الترجيح بالنظر إلى السند أو إلى المتن أو إلى أمر خارج. لما نأتي إلى الترجيح بالسند نجد أن أهل العلم يرجحون ويذكرون أوجه في الترجيح، من بينها إذا ما كان الخلاف في السند بين رجل يعتمد على ضبطه ورجل يعتمد على كتابه، فأيهما الأصل؟ هل نرجح ضابط الكتاب أو نرجح ضابط الصدر؟ وهي مسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرجح ضابط الصدر على ضابط الكتاب. ولذلك نجد ابن الصلاح في مسألة التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة ماذا قال؟ قال لأن غالب الرواة الآن يعتمدون على كتابه لا يعتمدون على ضبط صدره، ماذا يستشف من كلامه؟ أن ضابط الصدر مقدم. لكن نجد في المقابل غيره من العلماء يقول ضابط الصدر مقدم على ضابط الكتاب، مقدم على ضابط الصدر، لأن الحفظ يخون. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الكتابة، كتابة الحديث، قال لولا الكتابة لما وصلنا. وبعضهم قال هل نكتب؟ قال لا بد أن تكتب، فإن الحفظ يخون، وبالممارسة والواقع يدل على أن كثير من أئمة الحديث قد خانهم حفظه. فشعبة إمام أئمة إمام الحديث وأمير المؤمنين وأول من تكلم في الرجال من أهل العراق كما يقول العلماء، ومع ذلك قد جمع له ما يقارب 50 وأكثر بشيء من أخطاء في الأسانيد، ووجد له أنه يخالف الثوري في كثير من الأشياء، والثوري أيضا وغيره من العلماء فيوجد الوهم في الحفظ. وعند ذلك قالوا أما الكتاب فهو مكتوب، فهو ماذا؟ مكتوب. واضح مش واضح؟ هتقول الترجيح انت. هذا قولان للعلماء. المسألة ما فيها قاعدة مضطردة، فكما أن ضبط الصدر له مزية لأن الذي اعتمد على حفظه دل على إتقانه، مع أنه في المفروض موجود له الكتاب. ذكرت أولا ما من ضابط من الصدر، غالب الحفاظ عنده كتاب، فإذا ما كان حدث بشيء يخالف فنجد في كتابه ما يدل على الصواب مثلا. فكما أن ضبط الصدر له أهميته، كذلك ضبط الكتاب، كذلك ماذا ضبط الكتاب. لكن كون لا توجد قاعدة مضطردة، لأنه هذا يختلف من راوي إلى آخر، فلو قلنا أن ضبط الكتاب مقدم فقد يكون صاحب الكتاب هذا غير مصون له، وإذا قلنا أن ضبط الصدر مقدم فغالي قد الوهم والخطأ يدخل على الراوي، الوهم والخطأ يدخل على الراوي، ولكن الأصل هو أن صاحب الكتاب مقدم، لأن الكتاب أقوى ولا تخون، هذا لمن كان حافظا صائنا لكتابه. وأما ضبط الصدر فما من راوي إلا وجد له، يجد في الغالب ماذا؟ يجد في الغالب أخطاء أو وهم. وإذا وجد هذا الوهم في رواية الحديث في الصحابة فكيف عند غيرهم لا يكون؟ فقال العلماء وهم ابن عباس لما قال، وأخطأ لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقالت عائشة أخطأ أبو عبد الرحمن إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الكافر ببكاء أهله عليه، قيدت ليس الميت مطلقا وغير ذلك في كثيرة فيه ماذا يعني احتمال كون الراوي يهم، وإن كان مسألة من ناحية الفقهية والحديثية شيء آخر يعني، وأنا قصدي من التمثيل، وهذا وجه للرواة، وإلا فالأصل ما ذكرت لك والله أعلم. بقية بن الوليد يدلس، المعروف عن بقية بن الوليد أنه يدلس مطلق التدليس، تدليس بإسناد يعني جيد لا تستعجل، المعروف عن بقية بن الوليد أنه يدلس تدليس بإسناد مطلقا، لكن ذكر في ترجمته ما يستفاد منه أنه يدلس تدليس التسوية، ما يستفاد أنه يدلس تدليس التسوية، أما تدليس الشيوخ لم يذكر، ولم أقف من وصفه أو نعته بتدليسه تدليس الشيوخ، المعروف أنه يدلس تدليس التسوية، هذا الذي حتى تدليس التسوية بعضهم لا يرتضيه، بعض الشيخ ناصر ما يرمي بذلك، إنما يقول أنه يدلس تدليس العرب. فإذا وجد في ترجمة ما وذكر ذلك يمكن هذا يمكن. صرح بالسماع ولا ما صرح؟ أنت استفدت من هذا أن هذا تدليس شيوخ، ولا فيما نصرح أنه تدليس شيوخ؟ لا أبدا، لكن تدليس تسوية لا بد من التصريح في جميع طبقات السند، في طبقة الشيخ وجوبا وفي من فوقه احتياطا كما قال ابن حجر. قال حدثنا أبو سعيد، قال أبو سعيد، يا أبو سعيد هذا يحتمل يكون الكلبي هو الذي لا عطية العوفي، لا أبو سعيد أظن هنا يقصد الكلبي، عطية في الحديث هنا يروي عن أبي سعيد الخدري، هنا في هذا الحديث، نعم الحديث عن من صحابيه من لا تذكر. إذا ذكر صحابي أبو سعيد الخدري ممكن. لكن هذا صنيع ليس صنيع بقية، صنيع الكلبي. الكلبي يقول حدثنا أبو عن أبي سعيد قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن، حدثني عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن، وقال أبو سعيد كون الشيخ ناصر وهي في إشارة إلى تدليس الشيوخ، ما في إشارة، يعني كونه كناه ما في إشارة، وإنما لأنه ليش ضعيف بقية بن الوليد؟ ها؟ لماذا ضعيف بقية بن الوليد؟ ها؟ لا، لأنه يروي عن المجاهيل والضعفاء، والتدليس شيء آخر. لكن المذكور في ترجمته أنه يكثر الرواة عن رواية عن المجاهيل والضعفاء، فإذا كناه وما بينه فهو من جملة المجاهيل والضعفاء الذي يرضي عنهم. قد يكون ممن متكلم فيه وكناه من أجل ماذا؟ التغطية، فيستفاد منه تدليس الشيوخ هذه الناحية. لكن الغالب أنه يرضي عن المجاهيل والضعفاء. لما يكنيه المشهور أن أبا أعطي أن بقية بن الوليد يروي عن المجاهيل والضعفاء. أرجع إلى التقرير تجد كلام هذا، بقية بن الوليد صدوق أظن يقول كثير الرواية عن المجاهيل والضعفاء وهو يدلس، فتضعيفه لأجل روايته عن الضعفاء والمجاهيل. واضح؟ فما دام لم يبين شيخه وكناه فإذا ماذا؟ هو من جملة الضعفاء والمجاهيل الذين يروي عنهم، فإذا كناهم ما صنع شيئا، لم يفعل شيئا، لأنه من جملة هؤلاء. وقد يستفاد أنه ماذا؟ هو ماذا؟ قد دلس عن شيخه في الاسم. لكن لو كان كذلك لسماه، قال ولم يصنع شيئا لأن أبو سعيد هذا هو فلان الكذاب، وإنما أراد أن يخبئ عنه. إنه ما يش الفائدة من تدليس الشيوخ؟ تخفية العين الذي حدث عنه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.